الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك صلاة تنصلح بها أحوالنا ويهنأ بها مقالنا ونخلص بها من أوحالنا وتتحقق بها آمالنا ويحسن بها مآلنا في حياتنا وبعد انتقالنا وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين المطهرين وعن أصحابه الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم بكرمك يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد فلا زال الحديث موصولا بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك وسعديك رسول الله ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك وسعديك رسول الله ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك رسول الله قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. وقد تحدثنا في الجمعة السابقة عن حق الله تبارك وتعالى على العباد، واليوم حديثنا عن حق العباد على الله تبارك وتعالى. ومعنى الحق هنا أنه متحقق لا محالة، وهذا من باب الفضل وليس من باب الوجوب، فليس على الله تبارك وتعالى واجب، كما يقول أهل السنة يردون على المعتزلة الذين يوجبون الصلاح والأصلح على الله. قال الإمام اللقاني وقولهم فعل الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهه فحاذر المحال. فالحق هنا أي متحقق، لأنه سبحانه لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو سبحانه تفضل على عباده أنهم إن عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم. وهذا الحديث يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه طلب من العباد شيئا هينا عليهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قالها وتحقق بها وعمل بها فحق على الله تبارك وتعالى تفضلا منه وكرما ألا يدخله النار. والرحمة صفة من صفات الحق تبارك وتعالى، ومن ثم كان من صلاة الملائكة ودعائهم لعباده المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهو القائل عز من قائل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهو سبحانه جل في علاه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهو الغفور الرحيم وهو أرحم الراحمين، وقد كتب في كتاب عنده كما ورد في الصحيحين إن رحمتي تغلب غضبي، أي إنه سبحانه يسبق عفوه اقتصاصه ومؤاخذته. ومن ثم خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض جزءا واحدا تتراحم به الخلائق، وأمسك عنده 99 جزءا. روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال جعل الله الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض جزءا وأمسك عنده 99. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. جزء من الرحمة التي خلقها الحق سبحانه وتعالى وأنزله الأرض يسع جميع الخلائق من إنس وجن وطير ودواب الأرض كلها من جزء واحد يتراحمون، حتى الدابة تراها ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هو سبحانه كما سمى نفسه أرحم الراحمين، هو أرحم الراحمين، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت أرحم الراحمين. سبحانه وتعالى يروي البخاري عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة في السبي تسعى قد تحلب ثديها، أي ينزل منه اللبن من شدة رحمتها وحنانها. فإذا امرأة في السبي تسعى قد تحلب ثديها، فوجدت صبيا، يعني ولدها، فوجدت صبيا فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه الأم بولدها، فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فهو سبحانه أرحم الراحمين وخير الراحمين. ومن ثم فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحقق بهذه الكلمة وعمل بمقتضاها حتى لقي الله تبارك وتعالى بها، كان حقا على الله تبارك وتعالى ألا يعذبه وألا يدخله النار. فذلك فضل الله تبارك وتعالى. وتأمل هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم أو لا ظلم عليك اليوم، ثم تخرج له بطاقة قدر الإصبع فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول الله عز وجل لهذا الرجل احضر وزنك، فيحضر وزنه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فيقول الرجل وما تكون هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال فتطيج السجلات وترجح البطاقة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. الله أكبر. هذا الحديث يفسر الحق، يفسر الحق الذي تفضل به المولى تبارك وتعالى على عباده الموحدين الذين وحدوه وعبدوه وساروا على النهج المستقيم حتى مات الواحد منهم وهو يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففي صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي سواء نطق بها عند موته أم لم ينطق، فإذا مات وهو موقن بقلبه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة على ما كان منه من عمل، لأنه اتقى الله تعالى ما استطاع وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأنه يغفر الذنوب جميعا، لأنه سبحانه هو الذي نادى عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأهم شيء في القضية ألا يقنط العبد من رحمة الله تبارك وتعالى، وألا ييأس من روح الله، فإن الحق سبحانه يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كما يقول سبحانه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا بد أن يحسن المؤمن ظنه بالله تبارك وتعالى مع عقيدة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين يستغفر لكل مؤمن عند عرض الأعمال عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح عند البزار وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. فالإله الرحمن الرحيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة العامة، الرحمة للعالمين، والقرآن العظيم رحمة للأمة، فكيف تضيع أمة وسط هذه الرحمات العظام؟ إله رحيم ورسول رحيم وقرآن رحيم. فليحسن المؤمن ظنه بالله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل تكفل ألا يعذبه إن أتى بالتوحيد، عافاه الله من النار وحرم عليه دخول النار وأوجب له الجنة. فهذا فضل الله تبارك وتعالى لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يضاعف كلمة التوحيد، يضاعفها ويعظمها حتى ترجح هذه الكفة على كل السجلات التي فيها أعمال العبد. وهذا من كرمه وجوده ورحمته سبحانه، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بإحسانه وجوده وكرمه، وأن يتوفانا على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفعه فينا يوم القيامة، إنه نعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، فقد روى الترمذي في سننه والحاكم في صحيحه المستدرك وابن حبان في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 مرات، وعند ابن حبان أكثر من 20 مرة، يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يدع شيئا من الفواحش إلا ركبه، فجاءته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من أهله أرعدت وبكت، فقال لها: ما لك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل لم أعمله قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقام عنها وقال: هي لك، يعني 60 دينارا هي لك، تفعلين ذلك وما فعلته قط فأنا أولى بذلك. ثم قال: والله لا أعصي الله أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على باب داره: إن الله قد غفر للكفل، إن الله قد غفر للكفل. فهذا حديث عظيم يبين رحمة الله تبارك وتعالى، ويبين منزلة من خاف الله تبارك وتعالى وأقلع عن المعصية وتاب إلى الله تبارك وتعالى وعزم على ألا يعود، بل حلف على ذلك. فالله عز وجل من فضله وجوده وكرمه عليه قد غفر له، وهذا يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى، وأن العبد مهما عصى الله تبارك وتعالى ثم لقيه بالتوبة والاستغفار لقيه غفورا رحيما، إلها جوادا كريما، يتفضل على عباده بالمغفرة، لأنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ولكن أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية لما يعود علينا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فعلى المؤمن إذا عصى الله تبارك وتعالى أن يسارع بالتوبة والاستغفار، خشية أن يدركه الأجل وهو على معصية الله قائم،